بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد درسنا الآن في شرح كتاب التوحيد والتعليق على شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لكتاب التوحيد المسمى القول المفيد على كتاب التوحيد. وكنا قد انتهينا فيما مضى إلى الآيات الثلاث من سورة الأنعام التي اشتملت على الوصايا العشر العظيمة، وهي قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم الآية التي تليها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختمها بما سنشرحه الآن بالآية الثالثة بقوله في التي تضمنت الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اشتملت هذه الآيات على عشر وصايا. الآية الأولى اشتملت على خمس وصايا، الآية الثانية اشتملت على أربع، والآية الأخيرة اشتملت على وصية واحدة. قال الشيخ رحمه الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه هي الوصية العاشرة. فقوله وأن هذا صراطي يحتمل أن المشار إليه ما سبق، لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله إما نصا وإما إيماء، ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله، أي هذا الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراطي، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. والصراط يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى سالكه. يقول الشيخ: يضاف الصراط إلى الله عز وجل كما قال هنا وأن هذا صراطي، فالإضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف وإضافة يعني رفعة وإضافة تكميل، يعني دوما الإضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كأن يقال بيت الله وكعبة الله ومساجد الله ونحو ذلك، هذه إضافة إيش؟ إضافة تشريف. والإضافة إلى فالإضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف، فيكون المعنى على اعتبار أن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك الصراط، وهو الذي وضع معالمه أو شرع معالمه وأحكامه لعباده من أجل أن يسيروا عليها. وأما إذا أضيف إلى العبد كما تقرأ في القرآن في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضيف إلى من؟ إلى العبد، وأضيف إلى العابد، فهذا يحمل على أن المعنى يكون صراط السالك نفسه والعابد نفسه. قوله مستقيمة هذه حال من صراط، أي حال كونه مستقيما لا اعوجاج فيه فاتبعوه. فهذه صفة أو حال الصراط الذي أمر الله عز وجل باتباعه، إيش هو؟ الاعوجاج أم الاستقامة؟ لا شك الاستقامة. وهذا الصراط الذي عرفنا به هو الرسل، الذي عرفنا به هو الرسل، فأنت تتعبد لله عز وجل بما شرع الله عز وجل على ألسنة رسله، وكلهم جاءوا بهذا الصراط، ونتعبد لله عز وجل بالإسلام بالمعنى الخاص والصراط بالمعنى الخاص الذي وضحه وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل أي الطرق الملتوية الخارج عنه، فسمى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه وهو هديه سبحانه ومراده وأحكامه وشرعه، سماه إيش؟ سماه صراطا قويما مستقيما، وسمى خلاف ذلك مما يخالف ذلك الصراط سماه سبلا. ففي هذا دلالة على أن هذه السبل مذمومة، وأن صراط الله عز وجل المستقيم واحد، وأن السبل عديدة متفرقة هي مختلفة هي وأصحابها. ولذلك جاء في الشرع النهي عن السبل في هذه الآية، والنبي عليه السلام فسرها عندما خط لأصحابه كما في مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وابن حبان، سنن الدارمي وصحيح ابن حبان عن ابن مسعود بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام خط لأصحابه يوما خطا مستقيما، فقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبل، على كل شيطان أو على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذه الآية من أبين الأدلة على تحريم الحزبية والطرقية، من أبين الأدلة على تحريم الحزبية، فإن الله عز وجل أمرنا، أمر المؤمنين أن يكونوا حزبا واحدا لا أحزابا، والمقصود بالحزب هنا حزب الله، يعني من يتمسك بشرع الله عز وجل ودينه القويم، وليس المقصود حزب فيه التعصب وفيه البيعة وفيه عدم مخالفة أوامر الأمير ونحو ذلك. وهذا الحزب هو الذي ينبغي أن يكون معتصما بالكتاب والسنة وبطاعة ولاة الأمر، وكل من تمسك بالكتاب والسنة واتبعهما دون تعصب لأي أحد وانتهج منهج السلف الصالح فهو من حزب الله. والله عز وجل قسم الأحزاب إلى قسمين، حزب الله وحزب الشيطان، فاختر أن تكون من أي الحزبين. فهذه الآية من أبين الأدلة على تحريم التفرق من خلال الحزبية والطرقية. الحزبية كما ترون الآن تبليغ وإخوان وتحرير وما أعرف إيش من هذه الأسماء، وأحزاب تكفيرية وجماعات وكلهم تكفيريون طبعا. والطرقية اللي هي الطرق الصوفية، تلاقي عشرات بل مئات الطرق، كل طريق يخالف الطريق الآخر، وكل يدعي أنه أخذ الطريق من الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله، وكل يدعي أنه هو على الحق. من عجائب ما رأيت وقرأت عن الطرقية أن أكثر هؤلاء الطرقيين، هناك يوجد سؤال عن الصوفية والطرقية، أن أكثرهم يتعاملون مع الجن والشياطين وأكثرهم سحرة، وبسبب ذلك يفعلون أشياء يظن الجهل أنهم يفرجون الكروب ويرفعون البلاء والضر عن الناس ويجلبون النفع لهم، فيزعم الجاهل أن هؤلاء أولياء لله لأنه يجري على أيديهم خوارق العادات التي يسمونها الكرامات، وهي ليست كرامات وإنما كلها من فعال الشياطين. وكثير منهم يأتون بالمحافل يزعمون أنهم يكرمون فيضربون الشيش والأسياخ بأنفسهم وبأجسادهم، بعضهم هناك احتفال خاص للطرقية في الهند، للطرق الصوفية في الهند لإخراج العيون، إنه الكرامة في إخراج عينيك. تخيل كيف يتلعب الشيطان بهم، يمشون على النار ويأكلون السكاكين ويأكلون الزجاج ويضربون أنفسهم بالشيش وبالحديد، ثم بعد ذلك يقولون هذه كلها كرامات. هذه إهانات ليست كرامات، فإما أن تكون من باب الكذب والدجل والشعبذة، وإما أن تكون من أعمال الشياطين، وأن الشيطان هو الذي أعانهم على فعل ذلك، وأن الشيطان استطاع إما أن يخيل للناس أنهم يفعلون ذلك وأنهم فعلوها على الحقيقة، ولكن لا يصلون إلى هذه الدرجة إلا إذا كفروا بالله العظيم، ليس كفرا عاديا وإنما كفرا من أشد أنواع الكفر، بإهانة المصحف وكتابة السحر بدم الحيض ووضع المصحف في القاذورات وإعداد السحر وكتابة القرآن، يعدون السحر بالقرآن، يعني يكتبون قرآن، يعني بروح الجاهل عند هؤلاء الطرقية وعند هؤلاء المتصوفة الذين يزعم أنهم يبرئون ويشفون ويعملون هذه الكرامات، تذهب إليه الجاهل أو يذهب إليه الجاهل، فإذا ما أنكرت عليه يقول لك شوف قرآن، كتب لي قرآنا وحقيقة ننظر وإذا به قرآن، لكن تراهم يغيرون أشياء معينة أو يكتبون القرآن بطريقة معكوسة مثلا أحيانا، أو أنهم يكتبون السورة كاملة ولكن بدم الحيض أو دم الخنزير أو بماء الرجال، من باب كله إيش؟ إهانة المصحف. هذا الذي يطلبه منهم الشياطين، يطلب الشياطين منهم ذلك. وكل شيخ يوصي لمريده الذي يرشحه لأن يصل إلى درجة هذه الولاية طبعا هي ولاية، ولكن ولاية للشيطان. كل شيخ يوصي مريده بأن يفعل أشياء معينة في خلوة معينة في مدة معينة من أجل أن يصل إلى درجة الولاية هذه. فيخلو الصوفية دوما عندهم خلوة، فكل مريد إذا وصل إلى درجة أن شيخه يوصي بالخلوة فيخلو بنفسه حتى يرى، يزعم أنه يعني ما يقطع الخلوة إلا بعد أن يرى الملكوت في السماوات والأرض، ويرى الجنة ويرى النار ويرى أشياء كثيرة، فيزعم أنه في هذه الحالة إيش وصل إلى درجة الولاية، وكله تلبيس من الشيطان. ابن الجوزي رحمه الله ألف كتاب اسمه تلبيس إبليس فقط للرد على هؤلاء الصوفية الطرقية، أنه كيف يأتي الشيطان يلبس عليهم أنه يسول له المزبلة جنة، ويخيل له أنه يرى الجنة ويرى النار ويدخل في الجنة ويأكل منها، عرفت؟ ويخيل له أنه قد وصل إلى موضع يسمع به صريف الأقلام، وأنتم ترونهم في يعني موالدهم الخرافات والضلالات والشركيات التي يفعلونها. انظر إليهم في المولد أو فيما يسمى بالمولد وحلقة الذكر التي يفعلونها، انظر كيف تحضر الشياطين أذكارهم ووالدهم. ترى كثيرا منهم يسرع وينتفض كما يسرع وينتفض من الممسوس، حركات عجيبة. نحن نعرف هذه الحركات، اللي يوم من الأيام قرأ على مريض بالمس يعرف ما هي الحركات التي تفعل على وتظهر عليه من خلال إيش؟ من خلال حركات يديه ونطق لسانه، حركات عجيبة. يسرعون وينتفضون ويرفعون ويلقون في الأرض، ثم بعد ذلك هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، شيوخ هذه الطرق، يقولون هذا واصل، هذا الآن ولي من أولياء الله، وصل إلى مرحلة أنه قد هام في الذكر. هذه الطرقية ضررها على الإسلام أشد من ضرر اليهود والنصارى، كما أن التكفيريين والخوارج ضررهم على الإسلام أشد من ضرر اليهود والنصارى، وكذلك سائر الحزبيين. الآن في شيء ينبغي علينا أن ننبه عليه تنبيها كثيرا، أن بعض الحكومات أو بعض المؤسسات الدينية صارت تريد أن تحارب المنهج التكفيري، فلم تجد بغيتها في محاربة المنهج التكفيري بأصحاب المنهج السديد. لماذا؟ لأن أصحاب المنهج السديد مش بس عنده حرب الخوارج ولا حرب الشيعة بس ولا الكلام في الحزبيين والإخوان، عنده الدين كل متكامل. فهم بعض المؤسسات الدينية لا يرضى أنك تيجي تقول أطلقوا يا ناس اللحى والبسن يا نساء إيش الحجاب وإياكم والتبرج ولا تأكلوا الربا، ما بده هذا. هذه المؤسسة الدينية الفاسدة تريد ماذا؟ تريد أنك بس تستعملك في محاربة مثلا الخوارج، أما ما عدا ذلك لا. فلذلك لما ما وجدوا بغيتهم في أهل الدعوة النقية السلفية الصحيحة لجوا إلى من؟ إلى الصوفية الطرقية. الصوفية لا، ما في عندهم حرام وما عندهم حلال، ما عندهم حرام، كل شيء حلال. الصوفية لا يتكلمون في حق، كل كلامهم باطل. الصوفية خرافيون. الصوفية هم الآن بغية كل من انتهج منهج مخالف للدين من أرباب المناهج الأرضية والدنيوية كالعلمانيين مثلا، لأنه لا يريد من يأمر وينهى. الصوفية لا يجري عندهم أمر معروف ونهى عن منكر، لا يعرفون حقا، وإنما كل ما هم عليه هو باطل، خرافات، ضلالات، انحرافات. والصوفية فصام ما بين الكتاب والسنة وما بين الإنسان، هم يجردون حتى إنه يجردونه من أي التزام بأي دين حتى. ولذلك يوجد في الملاحدة متصوفة، ويوجد في اليهود صوفية، ويوجد في النصارى صوفية، ويوجد في البوذيين صوفية، فهو مذهب إنساني عالمي. وهذا الذي يريده دعاة من؟ دعاة وحدة الأديان ودعاة الإنسانية والعالمية. هذا بيمشي مع دعاة السنة؟ ما بيمشي. لذلك أرادوا أن يحارب منهج التكفير بماذا؟ بمنهج هؤلاء. يعني عندك غاية في الغلو تريد أن تحاربه بغاية في التمييع والانبطاح والتنصل من الكتاب والسنة والتساهل إلى درجة المخالفة الواضحة والصريحة، تريد أن تحارب الغلو بالخرافة، ولذلك ما أفلحوا، وحتى الآن غير مفلحين. لأنه لا يمكن أن يحارب المنهج التكفيري القائم على الغلو إلا أصحاب المنهج الصحيح القائم على الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح. هم أقوى الناس طريقا وهم أقوى الناس حجة، وهم القادرون على دفع الشبه الخطافة. أما هؤلاء الخرافيون الصوفية والله لا يستطيعون أن يدفعوا شبهة ولا غيرها، بل ربما تراه نفسه هو نفسه متنصل غاية التنصل من الإسلام، حتى إن بعضهم ربما تراه تجده من الزنادقة والملاحدة والكفرة. ولا وحدة الوجود والإيمان بها ما هو هذا؟ من أعظم الكفر بالله عز وجل. وكل الطرق الصوفية تنتهي في النهاية إلى وحدة الوجود أو أحدية الوجود، كلها تنتهي إلى هذا، وكلها تنتهي إلى أن الولي إذا وصل إلى درجة الولاية المزعومة ولاية الشيطان يسقط عنه التكليف. صدقوا، يسقط عنه التكليف، لأن الولاية التي يصلها ولاية من؟ ولاية الشيطان. يصبح يتعامل مع الشياطين ويتعامل مع ساحر، يصبح يتعامل مع هؤلاء الشياطين المردة، ويتعامل مع كبارهم من العفاريت. فهذا لا شك سقط عنه التكليف، لأنه لا يفعل شيء من الطاعات، لأنه لا يمكن أن يقبل منه أن يفعل شيء من الطاعات. وقد صرح واحد من كبار هؤلاء السحرة السودانيين من كبار الطرقيين بعد أن اهتدى، صرح بأنه كان يترك الواجبات، لا يصلي مع الجماعة، وإذا ما صلى صلى على غير وضوء، يطلبون منه أن يصلي على غير وضوء، ويترك صيام رمضان، طلبوا منه ترك صيام رمضان، وطلبوا منه أيضا ولي هذا ولي شمالك أنت ولي، وطلبوا منه أن يفعل الفواحش في المحارم. بهذا يصل إلى درجة الولاية. هؤلاء هم الصوفية، هذه الصوفية. قال الله عز وجل: السبل جمع سبيل، وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه قال سبيله، سبيل واحد، لأن سبيل الله عز وجل واحد، وأما ما عداه فسبل متعددة. ولهذا قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. افترقت اليهود على 71 ملة أو فرقة على اختلاف الروايات، كلها في النار إلا واحدة، يعني في فرقة ناجية في زمان موسى، الذي آمن بموسى ومات على ذلك دون تغيير أو تبديل قبل بعثة عيسى عليه السلام. من كان على دين موسى، على التوحيد الخالص، لم يغير ولم يبدل، فهم الفرقة الناجية. وافترقت النصارى على 72، من كان على عقيدة عيسى التي أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة الله إلى مريم، وأنه روح منه، وأنه ليس بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة ولا غير ذلك من الضلالات، وما صلب بل رفع إلى الله عز وجل وتوفاه توفي النائم، وغير ذلك من المعتقدات السديدة، هذا من الفرقة الناجية في زمانه قبل بعثة من؟ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أنه بقي على ذلك المعتقد الصحيح ولم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكل نبي يأتي ناسخ، جاء عيسى عليه السلام ناسخ لما جاء به موسى، أو بمعنى آخر إنه ينبغي يجب اتباعه، خلاص انتهت تلك المرحلة، يجب الآن على من يعيش في زمانه أن يتبعه. جاء محمد عليه الصلاة والسلام، يجب على من يعيش في زمانه أن يتبعه. قال: فالسبيل المنجي واحد، والباقية متشعبة متفرقة. ولا يرد على هذا قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، لأن سبل في الآية كريمة. ما يأتي واحد يقول سبل، هي في سبل؟ لا، وما أفردها، لو أفردها تصبح مذمومة، ولكنه أضافها إلى إيش؟ إلى السلام، فدل ذلك على أن المعنى سبل السلام يعني شرائع الهدى التي شرعها الله تبارك وتعالى. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي ذلك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقوى والالتزام بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. قال الشيخ قال ابن مسعود من أراد إلى آخره، الاستفهام هنا للحث والتشويق، واللام في قوله فليقرأ للإرشاد، ما هو أمر وجوب، لأن أصلا قراءة القرآن بالأساس في أصل حكمها ما هي واجبة، مستحبة، ولكن تجب فقط في إيش؟ في الصلاة، والواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة دون ما سواها، وما زاد على ذلك فنفلا. قوله وصية محمد، الوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام، يعني إذا كان عهد عادي يسمى عهدا ويسمى ميثاقا، ولكن إذا كان عهدا شديدا وميثاقا أكيدا فيسمى إيش؟ يسمى وصية. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم أي رسول الله محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، يعني يجوز أن تقول محمد هكذا باللفظ من باب إيش؟ من باب الإخبار، بس بشرط أن تقرنه بالصلاة والسلام عليه، مثل قولك قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي ذلك قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن كلمة دعاء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى النداء، يعني حرم على المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم أن ينادوه ويقولوا يا محمد، كان الواجب عليهم أن يقولوا يا رسول الله، هذا من باب إيش؟ من باب النداء أو الدعاء، ولكن من باب الإخبار فيجوز أن تقول قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من باب إيش؟ من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الطلب، لأن الطلب يشمل الأمر والنهي والنداء أو الدعاء، عرفتم؟ مين أوسع، باب الإخبار ولا باب الطلب؟ باب الإخبار أوسع من باب الطلب، نعم. ولهذا قال يجوز أن تقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صل على محمد، ونحن في الصلاة نقول اللهم صل على محمد، ومن الأخطاء أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا من البدع في الصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا ذلك، هو سيدنا وقدوتنا وإمامنا ونبينا، ولكننا نتبعه فيما أمرنا به ودلنا عليه ولا نزيد، خصوصا في الصلاة التي قال فيها صلوا كما رأيتموني أصلي، لذلك لا يشرع أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا قال له الصحابة سألوه كيف نصلي عليه، قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. وأما ما يروى لا تسيدوني في الصلاة فهو حديث ضعيف جدا لا تقوم به الحجة، ولسنا ننكر التسييد استنادا إليه، ولكن استنادا إلى الأصل في العبادات أننا لا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله دون زيادة أو نقصان، واستنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله وصيته التي عليها خاتمه، الخاتم هنا بمعنى التوقيع، لكن هل للنبي عليه الصلاة والسلام توقيع يعني على هذه الوصية؟ هل هي وصية مكتوبة؟ ما في وصية مكتوبة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أوصى بشيء، أوصى بشيء مكتوب يعني عهد إلى فلان أو علان، ما كتب شيئا حتى لا تختلف أمته من بعده. ولذلك الشيعة يقولون والرافضة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإمامة لمن لعلي، أين هذه الوصية؟ هذا كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه نفى ذلك، قال له أبو جحيفة هل أوصى لكم، حديث عندنا موجود، هل أوصى النبي عليه السلام بشيء، هل عهد لكم بشيء؟ قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يحلف بالله، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن، لهم الصحابة رضوان الله عليهم أوتوا فهما في تفسير القرآن، لأنهم أخذوا قواعد التفسير وأصول التفسير الصحيحة ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلهم أيضا سمعوا كثيرا من الآيات يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما في هذه الصحيفة؟ فبحث ما هذه الصحيفة، وإذا بها فكاك الأسير والعقل، وألا يقتل مسلم بكافر. فكاك الأسير يعني أحكام فكاك الأسير، والعقل اللي هي الديات، وألا يقتل مسلم بكافر. هذا أصل أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولكن يعني والله أعلم أنه يرجح أنه يقتل في حالة واحدة، إذا قتله غيلة، إذا قتله غيلة. ولذلك يعمل بهذا في الدولة السعودية التي تقيم الحدود، تقيم شرع الله عز وجل، أنه البعض الذين يفجرون أو يقتلون، أو إذا ما قتلوا من باب الغيلة، التفجير والقتل والفتك هذا كله غيلة، فإن بعضهم يعني يقام عليه حد الغيلة. والغيلة حد وليس قصاصا، ولا يجوز الرجوع فيه، ولا تقبل الشفاعة فيه. الذي يقتل فتكا وغيلة، الذي يقتل فتكا وغيلة لا يعني يقبل الشفاعة فيه، ولا يعني يسقط، بخلاف القصاص يقبل فيه الدية، ويقبل فيه إيش أيضا؟ يقبل فيه الشفاعة. وإذا لم يكن هناك أولياء للمقتول يكون القاضي ومن هو فوقه، ولي الأمر هو وليه، ولي الدم. وبالتالي إذا لم يكن هناك ولي طالب بالدم، فإن ولي الأمر بإمكانه إما أن يقتص وإما أن يعفو، وهكذا. فليست لم تكن هناك وصية مكتوبة للنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى، بمعنى الكتابة، وعليها الخاتم. قال: فلا يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته، وهي آيات عظيمة إذا تدبرها الإنسان وعمل بها حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة: العقل والتذكر والتقوى. لأنه قال في الآية الأولى بعد خمس وصايا، قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال في الثانية بعد أربع وصايا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الترتيب غاية في الجمال والاتساق، فإن الوصايا الأولى خاطب الله عز وجل بها الناس، يناسب أن يخاطب عقولهم، لأن الأشياء التي فيها حقيقة الخروج عنها خروج عن العقل الصحيح، وأول الفهم العقل. ثم بعد ذلك انتقل منهم من العقل والتعقل والفهم العميق إلى إيش؟ إلى التذكر. فمن عرف وفهم دوره الآن إيش؟ أن يستعمل ما عرفه وفهمه وعقله بالتذكر، فإذا ما تذكر عادت الذكرى عليه بماذا؟ بالتقوى. فكان هذا التسلسل الجميل في الترتيب من العقل إلى الذكرى إلى التقوى، والله أعلم. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بس قبل ما نتكلم عن هذا الحديث، في تعليق على الحديث السابق، قلنا إنه قد أخرجه الإمام أحمد والنسائي والدارمي، لا هذا كحديث السبل، لكن حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي من سره هو بلفظ عند الترمذي من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات. قال الترمذي عقبه حسن غريب، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي برقم 3070، ولكن حقيقة الأمر يحتاج إلى مزيد تحقق. لماذا؟ لأنه لعله الشيخ ضعفه بسبب يعني ما فيه إلا رجل واحد ضعيف يسبب يعني قد يضعف الحديث بسببه، وهو أن في إسناده يزيد الأودي. فإن كان هذا داود الأودي، فإن كان هذا داود ابن يزيد الأودي فهو ثقة، وهذا الأمر يحتاج إلى التحقق. وأما إن كان داود ابن عبد الله أو العكس، إن كان هو داود ابن يزيد الأودي فهو ضعيف، ولعل الشيخ الألباني ضعفه لهذا، ظن أنه داود ابن يزيد الأودي، هذا الرجل ضعيف. أما إن كان هذا الرجل داود بن عبد الله الأودي فهذا عالم ثقة من رواة الأحاديث. فقضية يعني تضعيف الحديث في هذا تحتاج إلى مزيد تحقيق، لأن الشيخ الألباني فقط حكم عليه بالضعف وليس لهذا الحديث عنده تخريج موسع، يعني ما له تخريج موسع لا في الضعيفة مثلا ولا في إرواء الغليل ولا في غيرها من الكتب الموسعة في التخريج. فلعل إن شاء الله نتأكد من هو هذا، هل هو داود ابن يزيد الأودي الضعيف أم داود بن عبد الله الأودي؟ ما أسعفني الوقت، إن شاء الله نتأكد في المرة القادمة. أما الحديث هذا الذي رواه الشيخان حديث معاذ فهو حديث جليل عظيم القدر، فيه الكثير من الفوائد. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يردف معاذا على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار، ومن تواضعه أنه يردف خلفه، يعني يجلس الرديف، هو يقال أردفه يعني أجلسه خلفه. فقال له يوما: يا معاذ، أتدري أي أتعلم ما حق الله على العباد؟ يعني ما هو الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، وما حق العباد على الله؟ يعني ما هو الحق الذي أوجبه الله على نفسه؟ أما العباد فلا يجيبون على الله شيئا، العباد لا يجيبون على الله شيئا، والمعتزلة والقدرية ضلوا في هذا الباب، فقالوا إنه يجب على الله عز وجل أن يفعل لعباده الأصلح. من أنت حتى توجب على الله عز وجل؟ من أنت؟ هذا لا شك أنه من الضلال المبين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يجب على نفسه، كما قال سبحانه، يذكر هنا آيات الشيخ: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالله عز وجل هو الذي كتب على نفسه. فإذا أوجب الله عز وجل على نفسه أشياء، وأوجب على عباده أشياء. وهنا السؤال يقول: ما حق الله على العباد؟ يسأل معاذ. هذا السبب في السؤال إنه من باب أن يلفت نظر المسؤول، من باب أن يلفت نظره، ومن باب أن يجلب انتباهه فيعي ما يقول، يعني هذا من باب التشويق ولفت الانتباه. قوله: الله ورسوله أعلم، هنا يقول لفظ الجلالة مبتدأ ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدأ، وأفرد الخبر هنا مع أنه الاثنين لأنه على تقدير من، يعني الله ورسوله أعلم مني، أو الله ورسوله أعلم من غيرهما. وقوله: يعبدوه أي يتذللوه أو يتذللوا له بالطاعة. إذن حق الله على العباد أن يتذللوا له بالطاعة، أن يفردوه بالتوحيد. وهذا الحديث إنما أورده هنا لبيان فضل التوحيد، ولبيان أن التوحيد يكفر الذنوب، ولبيان أن التوحيد هو أعظم ما يطاع الله تبارك وتعالى به، وأن الموحد هو العابد لله حقا. ولا يقال موحد كامل التوحيد إذا لم يعبد الله عز وجل أو قصر في العبادة، فإن مقتضى التوحيد الكامل أن يقوم بإيش؟ بالعبادات الكاملة على الوجه الأتم الأكمل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وفق سنته، تجريد التوحيد بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. طيب دقيقة. قال: ولا يشرك به شيئا، أي في عبادته فيما يختص به، وشيئا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك وكل مشرك به، يعني تعم الشرك القليل والكثير، الصغير والكبير، الأصغر والأكبر، وتعم كل من يشرك به من رسول أو ملك أو ولي أو حجر أو بشر أو نحو ذلك. ثم بين هنا حق العباد على الله، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولكن هنا الشيخ يبين من لا يعذب، أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هل هذا على سبيل الجزم؟ هذا أنه لا يستحق العذاب، وإلا فإنه من لا يشرك به شيئا وعنده، إن كان عنده من المعاصي والذنوب، فربما يكون مستحق إيش؟ للعذاب. فإذا لم يشرك بالله شيئا ولم يعبد الله، قصر في العبادات، يقول الشيخ هنا يعذب. والأحلى والأحسن أن يقال يستحق إيش؟ العذاب، لأنه كما في أحاديث الشفاعة وحديث البطاقة وغيرها من الأحاديث تبين أن من أهل التوحيد حتى ممن كثرت يعني ذنوبه ومعاصيه من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كحديث صاحب البطاقة. ولكن هذا كما يقول ابن القيم وغيره، كل واحد معه هذه البطاقة، لكن ليس كل واحد قام في قلبه مثل ما قام في قلب صاحب البطاقة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيؤخذ من هذا مراعاة المصالح والمفاسد، وجواز كتمان إيش؟ بعض العلم للمصلحة، بل جواز ترك القيام ببعض الأعمال للمصلحة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو جاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. فالنبي عليه السلام ترك هدم الكعبة، لماذا؟ مراعاة للمصلحة والمفسدة. فإذا قد يترك الإنسان بعض الشيء الذي يدعو إليه، يعني لا يدعو إليه، يترك القول في بعض الأشياء، يؤخرها من باب المصلحة، ويؤخر فعل بعض الأشياء من باب المصلحة حتى يعقل الناس ويتدرج معهم، وإلا فإنه ربما يصدمهم في أول الأمر والنتيجة تكون وخيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا الناس بما يعقلون، أو ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا: حدثوا الناس بما يعقلون عن عائشة، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذن ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يعلم ولا كل ما يقال قد آن أوان قوله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: هل السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لا يجوز الكلام في المقبرة والذكر؟ يعني هل لا يجوز الكلام في المقبرة وأنه فقط في المقبرة الذكر؟ الجواب كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن كان خيرا فقله، وإن كان شرا فأمسك عنه، وإن كان لغوا فالأولى أن تبتعد عنه. وأولى الأماكن أن يتذكر فيها ما يعين على خشية القلوب وذكر علام الغيوب والدار الآخر التي أول منازلها القبور، المقابر. أولى الأماكن المقابر. فالأصل أن الإنسان إذا ما تكلم في المقبرة فيتكلم بخير، كما لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو بين سنة أو نهى عن بدعة. يعني مثلا نحن نشيع أحيانا الجنائز، لكن الناس يدخنون، لو أنك أمرت قلت له لا تدخن، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز بدخان أو نار، فهذا لا بأس به، لأنه من الخير، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن الكلام في المقبرة يجوز ولا يجوز؟ يجوز إن كان بخير، ولا يجوز إن كان لغوا أو باطلا في المقبرة وفي غيرها سواء الحكم. لكن نقول إن المقبرة هي أول الأماكن أن يتذكر فيها الإنسان مصيره. يقول: أحسن الله إليكم، كيف أربي أهلي وما هي حقوقهم عليه؟ وما هي حقوقهم عليه؟ هو يقول ما هي الحقوق على حقوق لأهله عليه. الأهل إن أراد بهم الزوجة وهي كما جاء في الشرع فسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، الأهل هي إيش؟ الزوجة. والأولاد تبع، فكيف يربيهم؟ يربيهم بتربية الكتاب والسنة، يعظم محبة الكتاب والسنة ومحبة الله عز وجل في قلوبهم، وأنه لا بد من اتباع الشرع ظاهرا وباطنا، ويقرأ عليهم سير السلف الصالح، ويبين لهم كيف أنهم جاهدوا في سبيل هذا الدين، وبينوا وصدعوا ويعرفهم بهؤلاء الأعلام والرموز العظام كالإمام الشافعي ومالك وأحمد وشيخ الإسلام بن تيمية ومحمد عبد الوهاب وغيرهم. ولو كان هناك مثلا حلقة أو مجلس في اليوم أو في الأسبوع مرتين أو ثلاث يكون فيها مثلا تحفيظ أو قراءة القرآن أو قراءة شيء من الأحاديث، فهذا لا شك أنه نافع. فالمهم أن يتواصل الإنسان معهم بالحق والصبر، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويكون أهم شيء في التربية أن تكون قدوة في بيتك، أهم شيء أن تكون قدوة في بيتك. فالتربية بالقدوة لا شك أنها من أنفع ما يكون. ولا شك لا ننسى أنه أهمية أن يربي أهله على محبة السلف الصالح وتعظيم منهج السلف الصالح ومحبة هذه الدعوة المباركة وتعريفهم بعلمائها، وأن يبين لهم علماء السوء وضررهم وضلالهم وخطر البدعة وشرها عليهم وخطر المعصية وشرها، ودوما يبقى دائم التخويف لهم بالله تبارك وتعالى، وإذا رأى معصية ينهاهم عنها ولا يؤخر البيان. يقول هنا: ما حكم ممارسة رياضة السباحة والغوص علما بأنه يحتاج فيها إلى لبس ملابس ضيقة تستر البدن، غير أنها تفصل العورة؟ وكذلك قد يكون المدرب أو بعض الممارسين لهذه الرياضة كاشفين شيئا مما فوق الركبة، وجزاكم الله خيرا. على أي حال، كشف العورات لا يجوز حتى لو كان في السباحة، لا يجوز أن يكشف الإنسان عورته، وخصوصا إذا كان الكشف للعورة المغلظة أو التجسيد لها، يلبس ملابس تجسد العورة المغلظة بشكل كبير جدا. فالأصل أنه إذا أراد أن يسبح ينبغي أن يراعي أمرين: الأمر الأول ألا يرى ناس قد كشفوا العورات، الأمر الثاني ألا يكون هو قد كشف عورته، فيلبس الملابس التي لا تكشف العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وقد يتخفف الرجل في كشف بعض عورته المخففة، لأن العورة على قسمين: مغلظة ومخففة. المغلظة السوأتان والقبل والدبر يعني وما حولهما، المغلظة السوأتان، والمخففة هي يعني فوق الركبة بيسير مما يظهر من الفخذ. فقد يتخفف الإنسان في مثل هذه العورة المخففة أمام يعني كما يذكر بعض أهل العلم أمام يعني خاصته وخاصة أصحابه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل أبو بكر وعمر وكان حاسرا عن فخذه أو عن جزء من فخذه، ما هو حاسر عن كل الفخذ، حاسر عن جزء من فخذه فوق الركبة بقليل. فقال أهل العلم يتخفف في هذا أما بين الإنسان وأصحابه الذين ليس لهم عندهم كلفة، وهؤلاء أبو بكر وعمر، يعني من كان على منهج قويم واستقامة يمكن أن يتخفف الإنسان لو انكشفت جزء من فخذه يسيرا إذا ما سبح مثلا مع طلبة علم أو نحو ذلك، أما أن يسبح مع الفساق فلا. قال: كيف أنصح رجل يميل إلى الصوفية وما هي أبرز مخالفاتهم؟ تنصحه وتبين له، احنا شرحنا عن الصوفية وبينا ضلالاتهم وخرافاتهم وانحرافاتهم، وأن الصوفية تنتهي في النهاية في كل طرقها إلى القول بوحدة الوجود الكفرية، ودينهم كله قائم على الهز والرقص والكروش والعياذ بالله وتعبد الله عز وجل بالرقص. وقلنا لكم إن هؤلاء الذي يصل إلى درجة الولاية المزعومة، ذكرنا لكم إنهم أولياء للشيطان سحرة، ولذلك هذه الكرامات التي يزعمون إظهارها هي كلها من فعل الشياطين والعياذ بالله. مخالفاتهم عديدة جدا، مخالفات عقدية، فهم لا يؤمنون مثلا بتصحيح الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والواهية بالكشف والرؤى والمنامات، ويؤمنون بأنه إذا ما رأى في منامه شيئا فجاءه مثلا من يأمره وينهاه كشيخه مثلا أو ولي أو غيره، فإنه يجب عليه أن يأتمر ويفعل ذلك حتى لو كان مخالفا للكتاب والسنة. ويؤمنون بأن القرآن والسنة لهما ظاهر وباطن، القرآن له ظاهر وباطن، والقرآن ليس له ظاهر وباطن والعياذ بالله، لأن هذه دعوة باطنية خبيثة من أجل التنصل من أحكام الشريعة. ويؤمنون بالكرامات التي هي خرافات، في كرامات لكن صاحب الكرامة لا يظهرها، والله عز وجل يكرم أولياءه الذين قال عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس أصحاب الخرافات والشركيات. أيضا من أهم مخالفاتهم أنهم يشركون في دعاء الله عز وجل والتوسل إليه بالقبور، فهم قبورية يشدون الرحال كالرافضة تماما. لا فرق إذا رأيت صوفية ورأيت رافضة، ترى الجميع يعبد القبور، الجميع يعبد القبور، الجميع يعظم المرجعية. المرجعية عند الرافضة من؟ آيات الشياطين، هؤلاء أصحاب العمائم السود، مرجعية لا يقدمون بين أيديهم ولا يؤخرون، يعبدونهم من دون الله. وكذلك الصوفية المرجعية عندهم من؟ زعماء الطرق. والله عز وجل كما شرحنا قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهؤلاء يقولون طرق، فمن تتبع؟ هذه الطريق الشاذلية أم النقشبندية أم الخلوتية أم الأحمدية أم أدري إيش؟ طرق ما أنزل الله بها من سلطان، عشرات إن لم يكن مئات. هناك كتب كثيرة يعني ألفت في الصوفية، من أحسن الكتب التي ألفت هناك رسالة ماجستير تقع في 3 مجلدات، كتبت قديما لعلها في الجامعة الإسلامية أو في جامعة أم القرى، عن الخرافات الصوفية وانحرافات الصوفية العقدية، هكذا اسمها انحرافات الصوفية العقدية، ب3 مجلدات. وهناك كتاب للشيخ المحدث العلامة حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان الشيخ الربيع حفظه الله ورعاه، له كتاب يرد فيه على عبد الفتاح قارئ في دفاعه عن الصوفية. هذا الكتاب يعني متوسط الحجم ومن أحسن ما كتب يعني في الرد على الصوفية وبيان أنهم يعني عقائدهم والعياذ بالله عقائد كفرية وخرافات وانحرافات. ولو لم يكن إلا عبادة القبور لكفى، لو لم يكن إلا عبادة القبور لكفى والعياذ بالله. ما هي حد عورة الرجل أمام الرجل؟ ذكرنا ذلك في ثنايا الإجابات، ويوجد لي بفضل الله عز وجل ومنته رسالة لطيفة مختصرة اسمها حد عورة الرجل في الفقه الإسلامي المقارن، يرجع إليها. ما هي السنن الصحيحة للمولود الجديد؟ مثل الأذان في أذنه والإقامة. لا يشرع الأذان في أذن المولود ولا الإقامة في الأذن الأخرى، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح. وإنما المشروع في أو السنة بالنسبة للمولود الدعاء له، ويستحسن أن تأتي به مثلا إلى رجل عالم فيدعو له ويحنكه كما فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم تأتي به فإنك تقوم بهذا الفعل، تحنكه، تأخذ شيئا من التمر وتلوكه في فمك، ثم تأخذ القليل جدا منه وتجعله على لثته فيتلمضه، هذه السنة. وتدعو له بالخير وتدعو له بالبركة. وكذلك يدعى لمن ولد له مولود بأن يقال بارك الله لك في المولود لك أو في الموهوب لك، ورزقت بره وشكرت الواهب وبلغ أشده، أو أي دعاء فيه خير، هذه السنة. والسنة أن يحلق المولود ذكرا كان أو أنثى في يوم سابعه، فإن لم يستطع في اليوم السابع فيؤجل، المهم أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عنه الأذى، وإماط الأذى إنما تكون بالحلق، وكانوا يحلقون في اليوم السابع. والسنة أن يعق عنه في اليوم السابع بكبشين أقرنين، فإن لم يستطع فبكبش واحد، على خلاف بين الفقهاء أيهما، ولا شك أن الأفضل أن يعق باثنين، ولكن الواحد يجزئ، واختلف الفقهاء في وجوبها، في وجوب العقيقة، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، والخلاف يخرج منه بالأحوط، وهو أن يعق الوالد عن ولده ذكرا كان أنثى. السنة عن الولد 2 الذكر، وعن الأنثى 1، ولو أنه عق عن كل واحد منهم ذكرا كان أنثى بواحدة أجزأه إن شاء الله، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يستطع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم عليكم السلام في اليوم 21. هذه أهم السنة. يقول ما هو الراجح في صلاة الجنازة وكذا صلاة العيد بالنسبة لرفع اليدين من عدمه؟ الأمر في ذلك واسع، رفع اليدين من رفع فإنه لا ينكر عليه، ومن لم يرفع فإنه لا ينكر عليه، ولكن يعني الأقرب إلى الصواب التفريق ما بين صلاة الجنازة وصلاة العيد، أن صلاة العيد يرفع بها وأن صلاة الجنازة لا يرفع بها، هذا من بعض الفقهاء من يفرق هذا التفريق، ولكن أنا أقول الأمر واسع في هذا الموضوع، والخلاف على فرض وجوده فهو خلاف في سنية هذا الأمر من عدم سنيته، فمن فعل لا ينكر عليه ومن لم يفعل لا ينكر عليه، وكل له فيه سلف، لمن رفع سلف ومن لمن لم يرفع هناك سلف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم على حضوركم واستماعكم.